طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وقفنا في باب الكلام في الأمر والنهي والقول في بيان الأمر وصيغته، وقرأنا فقرة 20: اعلم أن الأمر قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه. وقلنا أن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، ويشترط في الأمر الاستعلاء، هذا ما رجحه الشيرازي رحمه الله تعالى، فقال قول يستدعي الأمر به الفعل من هو دونه، يعني لا بد من علو. و لا بد أن يكون الأمر من أعلى إلى أدنى، ولكنه قول يستدعي الأمر خرج به الفعل، فإنه لا يسمى أمر، يعني الفعل، وذلك كالإشارة وكالكتابة. وقلنا إذا كتب أو أشار بيده إلى شخص فإن الأصوليين لا يعتبروه أمرا. لماذا؟ قالوا لأنه ليس بقول. ثم ذكر أن الأمر له صيغ، وسيذكر بعد ذلك الصيغ، لكن وقفنا عند قوله فصل: وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد، مثل قوله اعملوا ما شئتم. قال أن الأمر يقتضي الوجوب، والأمر قول يستدعي أن ينفذ المأمور هذا الأمر، إلا إذا كان هناك صوارف تصرف هذا الأمر عن الأمر، وتصرف عن أن كونه أمرا، فهناك صيغ للأمر لكن لا تدل على أنه أمر، هناك صيغ وردت على صيغة الأمر ولكنها لا تدل على أنها أوامر. وذكر من ذلك، قال: ما ليس فيه استدعاء كالتهديد، لأن قد قال هنا عند تعريف الأمر قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه، قول يستدعي الآمر به الفعل، قول يصدر من الآمر يطلب من المأمور أن ينفذ أمره، فإذا لابد من استدعاء لطلب الفعل، خرج به ما ليس استدعاء طلب فعل. قال مثال ذلك كالتهديد، التهديد لا يكون أمرا، اعملوا ما شئتم، هل الله جل وعلا أمر أن يعملوا؟ لا، ولكنه تهديد. وقلنا: وذلك كما تقول لولدك اخرج من الباب، اعمل كذا، العب. هو لا يلعب لأنه يعرف أن هذا ليس أمرا وإنما هو تهديد، فهذا ليس استدعاء للفعل وإنما هو تهديد، وإن كان صيغته صيغة أمر ولكنه لا يفيد أمرا. قال: والتعجيز، قد يأتي الأمر بصيغة الأمر ولكن لا يفيد الأمر وإنما يكون يفيد التعجيز. مثاله: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قل فأتوا، قل فعل أمر، وقال قل فأتوا بعشر سور، قل فأتوا بآية، هذا كله أمر، ولكن هل مقصود به استدعاء الفعل؟ لا، وإنما هو التعجيز، لأنهم لا يستطيعون أن يأتون ولو بآية. إذن قوله قل فأتوا بعشر سور لا يستدعي الأمر، إنما المقصود به التعجيز، مثل أن تقول في كلام البشر اصعد إلى السماء، اصعد إلى السماء، لا يستطيع، مع أنه صيغة أمر، ولكن ليس المقصود به استدعاء الفعل وإنما المقصود به التعجيز، مقصود به التعجيز. تأتي له بقلم ليس فيه حبر ولا مداد فتقول له اكتب، فينظروا ما فيه مداد، كيف يكتب؟ تعجيز، هذا مثل التعجيز، فهذا ليس بأمر وإنما هو استدعاء التعجيز. قد يأتي الأمر ومقصود به التكوين، قد يأتي أمر ولكن لا يراد به استدعاء الفعل، ولكن قالوا يراد به التكوين. كونوا قردة أو كونوا قردة خاسئين، قال سبحانه كونوا حجارة أو حديدة، كونوا قردة خاسئين، كونوا فعل أمر ولكن لا يقصد به، لم يكن المولى يأمرهم بأن يكونوا قردة لأنهم لا يستطيعون ذلك، إنما الله جل وعلا قال كونوا وأراد بكون أي التكوين، فكونهم وحولهم إلى قردة. فليس المقصود بكونوا استدعاء الفعل، يعني تحولوا أنتم إلى قردة، لا يمكن، لا يستطيعون، وإنما كان الأمر بذلك المراد به التكوين، كونوا أي تحولوا، تحولوا إلى قردة وخنازير، تحولوا إلى حجارة أو حديد وهكذا. فقد يأتي الأمر لكن يراد به التكوين. هذه صوارف عن ماذا؟ عن طلب الأمر، يأتي بصيغة الأمر ولكن لا يراد به استدعاء الفعل، لا يراد به طلب الفعل، وإنما يراد به شيء آخر. ثم قال والإباحة، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فذلك كله ليس بأمر. طبعا هذا المثال سيتكرر معنا في مسألة الحظر بعد الأمر، الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر. وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا فعل أمر، قبل ذلك كان محرما، وذلك بقوله سبحانه جل وعلا يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما تلا خلاص أجيبها من البداية، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. فهذا كان محرم عليهم أن يصطاد، ولكن بعد ذلك قال سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا، كان قبل ذلك محرم عليهم أن يصطادوا ما داموا حرما، فبعد أن حلوا من إحرامهم حل لهم أن يصطادوا، فاصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا فعل أمر. هل هذا الفعل الذي هو فعل أمر يستدعي طلب الفعل؟ هل هو يدل على الوجوب؟ وهذه تأتي قاعدة الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر هل يقتضي الوجوب؟ هذه مسألة هو سيذكرها بعدين، لكن هو أراد هنا مثالا أن هذا لا يدل على استدعاء الطلب، فقد يصطاد وقد لا، قد لا يصطاد يعني باختياره، فقد يصطاد وقد لا يصطاد، فإذا لا يستدعي طلب الفعل، إنما هو من باب المباح. وكأنه يشير هنا إلى قولهم الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، كأنه يشير هنا إلى أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وإن كانت المسألة خلافية ستاتي. وإن كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر في كما هو موجود في المسودة، قال رحمه الله تعالى والأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر، ولكن الشافعية لهم رأي والأحناف لهم رأي سيأتي. قال رحمه الله تعالى وقال البلخي، لكن قلنا ما هو الشاهد هنا؟ الشاهد من هنا أن فاصطادوا فعل أمر ولكنه لا يعني استدعاء الفعل، بل هو على التخير إذا يريد يصطاد أو لا يصطاد، فلا يدل على استدعاء الفعل والأمر. وقال البلخي من المعتزلة، البلخي عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي صاحب وجه في أصول الفقه وأحد أئمة المعتزلة، وكما ترجم له كان رأس طائفة منهم تسمى الكعبية، له آراء في الأصول. قال وقال البلخي من المعتزلة الإباحة أمر، وهذا كلام غير صحيح. كيف أن الإباحة أمر؟ الإباحة ليست بأمر، أنت مخير إما أن تفعل وإما أن لا، أما لا تفعل ولا تفعل كيف يكون أمر؟ ولذلك قال وهذا خطأ، هذا كلام الشيرازي أن هذا خطأ. لماذا خطأ؟ قال لأن الإباحة هي الإذن، مثل أن تقال على راحتك تفعل أو لا تفعل، كيف يكون أمر؟ بل هو إذن، كما قلت لك مثلا تفضل، تفضل هذا فعل أمر لكن ليس لا يفيد الإباحة، لا يفيد الأمرية، إنما يعني هذا مباح، هذا أمر مباح، تفضل أو لا تتفضل. قال لأن الإباحة هي الإذن، وذلك لا يسمى أمرا. تقول لصاحبك في طعامك كل كل، هل يدل على الأمر أنك تريد أن يأكل أمرا؟ لا، أي أبحت لك الأكل، تريد تأكل تفضل، ما تريد أحسن. يعني أنت بالإباحة، ولذلك الإباحة ليست أمر، وإنما هي إذن خلافا للبلخي. قال وذلك لا يسمى أمرا. ألا ترى أن العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له في ذلك لا يقال إنه أمره بذلك، قال يا سيدي أريد راحة، قال تفضل، هل يكون السيد أمره بالراحة؟ لا، إنما أذن له بالراحة. قال فصل وكذلك ما كان من النظير للنظير قبل هذا. إذن مع أن الصيغة صيغة أمر في قوله سبحانه فاصطادوا، وكذلك عند قوله لسيده يعني أريد أن أستريح فقال له استرح، استرح فعل أمر، ولكن عادة العرب وأهل اللسان أنهم لا يطلقون اسم الأمر في هذه الصورة، إنما يطلقون على ذلك مباح، والمباح لا يسمونه أمرا، مباح لا تسميه العرب أمرا، وهذا خلاف ما يقرره البلخي، والصحيح أنه ليس بأمر. قال فصل وكذلك ما كان النظير للنظير. النظير للنظير بالأمس تكلمنا هو التماس وليس أمرا، فعندما تقول لصديقك قم أو اكتب وهو في نفس طبقتك فهذا إنما هو التماس وليس بأمر. ومن الأدنى للأعلى، رب اغفر لي، اغفر لي فعل أمر ولكن تريد به الدعاء، وهذا لا يكون على محمل الأمر. قال فليس بأمر وإن كان صيغته صيغة أمر، وإن كانت الصيغة صيغة أمر لكنه لا يمكن أن يحمل على الأمر. لماذا؟ لأنه من أدنى إلى أعلى، والأمر يكون من أعلى إلى أسفل أو إلى أدنى. قال وذلك كقول العبد لربه اغفر لي وارحمني فإن ذلك مسألة ورغبة، أي ودعاء، هذا دعاء وليس على صيغة الأمر، يعني وليس على محمل الأمر استدعاء الأمر، وإن كانت الصيغة صيغة أمر ولكن لا تحمل على الاستدعاء والأمر. فصل وأما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر حقيقة. إذا كان على صيغة الندب أو على صورة الندب فهذا ليس بأمر، ليس بأمر على الحقيقة. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، صلوا فعل أمر ولكن بعد قال النبي لمن شاء، فقوله لمن شاء الواجب لا يتعلق بالمشيئة، الواجب يتعلق بالاستطاعة، فاتقوا الله ما، لكنه لا يتعلق بالمشيئة، لا يقال صلي المغرب إذا شئت، لا، ما في هذا الكلام. ولذلك الذي صرفه هنا قوله لمن شاء دل على أن صلوا هو ندب ولا يستدعي الأمر، إنما هو من باب الاستحباب والندب. قال وأما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر حقيقة، هذا ليس بأمر على الحقيقة، إنما هو ندب، الصيغة صيغة أمر ولكنه مستحب، والمستحب لا يسمى أمر، لا يسمى أمر، لأن الأمر لا يكون إلا على الواجب. ومن أصحابنا من قال هو أمر حقيقة، قال ومن أصحابنا يقصد الشافعية، والدليل على أنه ليس بأمر لأن الشيرازي يرجح أنه ليس بأمر وهو صحيح، قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم، ولكن قال لولا أن أشق على أمتي، الأمر الذي هو محل الوجوب يجب سواء شق على العبد أو لم يشق، فإنه لا يمكن أن يسقط الواجب بسبب المشقة، إنما يخفف. لا يستطيع أن يصلي قائم، يصلي قاعد. ما استطاع أن يصلي قاعدا صلى على جنب. لكن نقول أن هذه المشقة كونه مريض إذن لا يصلي، لا. فالمشقة في العبادة لا يعني أنك تبطلها ويعني تستدعي عدم الفعل، لا. ولذلك هنا لما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، دل على أن هذا الحديث وهذا الأمر لا يكون على صيغة الأمر، عفوا، لا يكون على استدعاء الأمر، وإنما المقصود به على استدعاء الندب. والمندوب لا يسمى أمرا، لأنه لو كان أمرا سواء شق عليهم أو لم يشق عليه لوجب أن يفعلوه، ولأن هناك عبادات فيها مشقة من ذاتها، هناك عبادات المشقة فيها في ذات العبادة يجب أن يفعل أو تفعل هذه العبادة مع وجود المشقة، ولا يمكن رفع العبادة بسبب المشقة، مثل الصوم. الصوم فيه مشقة، الصوم فيه مشقة، هي مشقة الجوع، مشقة الظمأ. هل يقال أن هذه المشقة ترفع العبادة إذن لو يعني لوجود المشقة فلا يصوم؟ لا، لأن هذه المشقة من أصل العبادة ومن ذات العبادة. هناك مشقة خارجية، هذه المشقة الخارجية تستدعي في الواجب التخفيف لا البطلان، تستدعي في الواجب أن يخفف. فالذي لا يستطيع الصوم فإنه يطعم، والإطعام بدل، الإطعام بدل ليس بطلان، لأن الله جل وعلا جعل أن الذي لا يستطيع على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإذا ما استطاع على الصوم انتقل إلى البدل وهو الإطعام، فإن الإطعام يقوم مقام الصوم، أما أنه يبطل فلا، لأن المشقة وإن كانت من ذات العبادة فإنها لا تستدعي بطلان العبادة، إنما تستدعي التخفيف، وهذا من رخص الشريعة. واضح الكلام؟ فهنا قال أن المندوب ليس بأمر، وهو صحيح. ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوب إليه، وقد أخبر أنه لم يأمر به، فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به. هذا من النص، أنه قال لولا أن أشق لأمرتهم، إذن لم يأمرهم، ولكن السواك مستحب أو ليس بمستحب، فإذن لم النبي لم يسميه أمرا، قال لا لأمرتهم، يعني لو كان واجبا لسماه أمرا، فلما كان السواك مندوب لم يطلق عليه اسم الأمر. وضح العبارة من الحديث، يقول أن المندوب ليس بأمر لأن النبي لم يسميه أمرا، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني لو كان واجبا لأمرتهم، فلما لم يكن واجبا إنما كان مندوبا فإني لم آمرهم ولم يسمى أمرا. واضح؟ فالمندوب لا يطلق عليه أمر، المندوب مع أنه طلب الفعل لكنه طلب الفعل على سبيل الاستحباب، فلا يسمى أمرا، يسمى مندوب كما هو. واضح إلى هنا؟ ها؟ طيب، شوفوا أصول الفقه هذا زي الرياضيات، يعني مثلا يحتاج بس تركيز، وبعدين أنتم خلاص بعد المغرب ما شاء الله يأتي العشاء موجود وكوفي قبل الدرس، وذا كل أمور طيبة، ها؟ ليس كذلك فاهمين؟ نعم، فمن شاء فليؤمن، فمن شاء فليكفر، هذا كله من باب ماذا؟ من باب التهديد، من باب التهديد لهم. وهل الله عز وجل يخيرهم أو يأمرهم بالكفر؟ لا يمكن، كما قال سبحانه لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر تأخير. قال فصل: للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل، وهي قوله افعل. صيغة الأمر للأمر، قال صيغة وهي افعل، الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول قال: وقال الرازي في المحصول، محصول في أصول الفقه للإمام الرازي فخر الرازي، قال: وقال الإمام الرازي في المحصول: وإن الأمر صيغته افعل، افعل، اكتب، اضرب. قال: وإن الأمر صيغته افعل مستعملة في 15 وجها، يعني أن الأمر له 15 وجه. كيف ذلك؟ الإيجاب: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم فعل أمر دل على الوجوب، ويكون محل الندب، وهي يعني الاستعمال الثاني، قد يأتي الأمر ولكن مقصود به الندب، كما قال النبي: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. صلوا فعل أمر ولكن المراد به الندب، صرفه صارف. وقد يأتي الأمر ولكن وجهه التأديب، وقد يأتي الأمر قال ووجهه الإرشاد وهو الرابع، وقد يأتي الأمر ويراد به الإباحة، قد يأتي الأمر ويراد به التهديد. كم؟ 5 و6. كيف؟ حد يقول 7. قد يأتي الأمر ويراد به الإيجاب، قد يأتي الأمر ويراد به الندب، قد يأتي الأمر ويراد به التأديب، قد يأتي الأمر ويراد به الإرشاد، قد يأتي الأمر ويراد به الإباحة، 5. قد يأتي الأمر ويراد به التهديد هو 6. كما قلنا: اعملوا ما شئتم. قد يأتي الأمر ويراد به التعجيز، فأتوا بسورة. قد يأتي الأمر ويراد به الإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق هذه إهانة للكافر، مع أن فعل أمر ذق، لكن يراد به الإهانة. قد يأتي الأمر ويراد به التسوية، وقد يأتي الأمر ويراد به الدعاء، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى: رب اغفر لي. قد يأتي الأمر ويراد به التمني، كما كانت تقول العرب: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل. وقد يأتي للتمني، وقد يأتي للاحتقار، وهذه 15 موضعا يعني يأتي بها معاني الأمر، وهذه مذكورة في المطولات، ولم يذكرها هنا الشيرازي رحمه الله تعالى واكتفى بصيغة افعل، ولكن قال رحمه الله: فإن افعل هي صيغة الأمر، هي صيغة الأمر مع تعدد وجوهه بهذه 15 وجها. ولكن افعل، هل هي فقط افعل صيغة الأمر، أم هي افعل ومشتقاتها في اللغة العربية؟ لا، افعل ومشتقاتها. كيف افعل ومشتقاتها؟ صيغة افعل لها مشتقات، سواء كان من ثلاثي أو رباعي أو خماسي، كل هذا يدل على طلب إيقاع الفعل. فمثلا عندما تقول: اضرب، فعل أمر مشتق من أين؟ مشتق من ضرب، يضرب ضربا مصدر، لأن أنت لما تريد الاشتقاق تروح إلى أين؟ تروح إلى المصدر، لا تشتق من الفعل ولا تشتق من الاسم، تذهب إلى المصدر، فتقول ضرب، تأتي بالماضي ثم المضارع، يضرب ثم تأتي بالمصدر، ضربا، ضربا كم حرف؟ 3، التنوين دعه، ضرب يضرب ضربا، ضرب التنوين دعه ليس محسوبا، هذا ثلاثي، إذن مصدر ثلاثي يخرج منه فعل أمر: اضرب، اكتب، كتب، يكتب كتبا، كتبا، كتب، يكتب كتبا، التنوين دعه كتبا، له 3، هذا ثلاثي. أيوة. اشرب، شرب يشرب، شرب يشرب شربا، شربا، تنوين دعه شرب، شرب، تنوين دعه شربا، هذا فعل أمر ولكنه مشتق من مصدر ثلاثي. وقد يكون فعل أمر على صيغة افعل ولكنه مشتق من رباعي، مشتق من رباعي، يمثلون ذلك مثل قم، قام يقوم قياما، قي يا من تنوين دعه أربعة، قام يقوم قياما، قياما كم أحرف قيام؟ أربعة. فقولك قم فعل أمر ولكنه مشتق من مصدر رباعي، ها العربية دائما مشتقات أصلا. وقد يكون فعل أمر بصيغة إفعل ولكنه مشتق من خماسي، مشتق من خماسي مثل تعلم، تعلم، تعلم فتأتي على صيغة على الخماسي، تعلم فعل أمر وهو فتأتي فتحوله إلى المصدر حقه فيقول تعلم، يتعلم تعلما أو تعليما، تكليما، كلم زيد أو تكلم، تكلم فعل أمر ولكن مصدره خماسي، كلم يكلم تكليما، قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما، أتى بالمصدر، كم تكليما أحرف؟ تك لي من تنوين دعه خمسة، هذا مشتق من خماسي وهكذا. فصيغة إفعل المراد بها صيغة إفعل المشتق من ثلاثي أو رباعي أو خماسي، كله يدل على إذا جاء على صيغة إفعل دل على الوجوب فهو أمر. فقد يكون الأمر من ثلاثي، قد يكون من رباعي، قد يكون من خماسي المصدر، تمام؟ طيب، قد يكون الأمر يأتي من اسم الأمر أو كما يعبر عن علماء النحو اسم فعل الأمر، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم فعل أمر، عليك بخاصة نفسك، عليك، فالمقصود عليك أمر، ولكنه جاء اسم فعل الأمر، عليك بنفسك، عليك بخاصة نفسك، عليكم أنفسكم، هذا كله أمر. فقد يأتي الأمر على صيغة اسم فعل الأمر، وقد يأتي الأمر وهي الصيغة الثالثة، قد يأتي الأمر على صيغة فعل المضارع ولكنه المقترن بلام الأمر، قال سبحانه ولتكن منكم أمة، ولتكن فعل أمر، وليعفوا وليصفحوا وليطوفوا، كلها هذه كلها أوامر، ولكنها أوامر جاءت بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر، واضح؟ هذه أوامر. فلما يأتي لك فعل مضارع قبله لام الأمر هذا أمر على الوجوب. وليطوفوا، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق، وهكذا. وقد يأتي فعل الأمر على صيغة المصدر، وذلك كقول الله سبحانه فضرب الرقاب حتى إذا أثخمتم، فضرب الرقاب يعني اضربوا رقابهم، مثل أن تقول أيضا لشخص أسأت إليه عفوا، عفوا مصدر، عفا يعفو عفوا، ولكن ما المقصود بعفوا؟ يعني اعفو عني معذرة، معناها اعذرني، هذا هو فعل، فعل أمر، ولكن هو أمر، ولكن يراد به ماذا؟ يراد به الالتماس، يعني يرجع إلى وجوه الأمر، لكن هو أمر أمر، ولكن الأمر له وجوه 15 وجها، فقد يكون من وجوهه الالتماس، مثل هذا عندما تقول لصديقك عفوا يعني أعفو، أعفو عني، أنت تأتي له بصيغة الأمر أعفو عني، ولكن تريد منه العفو الذي هو على صورة الالتماس لأنه بنفس الطبقة. وعندما تقول لله اعفو عني فهو دعاء لأنه من أدنى إلى أعلى، واضح؟ طيب، إذن هذه صيغ الأمر. فقال: وللأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل، وهو قوله افعل. وقالت الأشعرية: ليست للأمر صيغة. هذا مردود، الأمر له صيغ، كيف ليس له صيغة؟ قال: والدليل على أن له صيغة، هو الذي يرجح الشيرازي، يقول أن الدليل على أنه صيغة له صيغة. ولذلك شوف كالشيرازي كالجويني كانوا يعني يأخذون بمذهب الأشاعرة في أشياء ويتركونه في أشياء. قال: والدليل على أن له صيغة أن أهل اللسان قسموا الكلام أقساما، فقالوا في جملتها أمر ونهي، فالأمر قولك افعل، والنهي قولك لا تفعل، فجعلوا قوله افعل بمجرده أمرا، فدل على أن له صيغة. كيف ليس له صيغة؟ صيغة أوامر الشريعة كلها، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي. واضح إلى هنا؟ إذا جاء الأذان أخبرني. قال: باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب. إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا، ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال يقتضي الوجوب بوضع اللغة، ومنهم من قال يقتضي الوجوب بالشرع، ومن أصحابنا من قال يقتضي الندب، وقال بعض الأشعرية لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل، وقالت المعتزلة الأمر يقتضي إرادة الفعل، فإن كان ذلك من حكيم اقتضى الندب، وإن كان ذلك من غيره يعني من غير حكيم لم يقتضي أكثر من غير الإرادة. والدليل على أنها تقتضي الوجوب هو ترجيحه أن الأمر الذي هو تجرد عن الصيغة، أو أمر تجرد عن قرينة، الأمر إذا تجرد عن القرائن، هذا ستأتي الآن لكن خلنا نكمل كلامه. قال: والدليل على أنها تقتضي الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فدل على أنه لو أمر لوجب وشق، ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ، ولو لم يقتضي الوجوب لما استحق الذم عليه. هيا هذه مسألة، وهي الأمر إذا تجرد عن القرينة، إذا تجرد عن القرينة الدالة على الوجوب أو الندب أو الإباحة. عندك صيغة من صيغ الأمر افعل، ولكنه مجرد عن القرائن، لا تدري هو استحباب هو وجوب هو إباحة، ما تدري، أمر مجرد عن القرائن هنا الكلام. أما إذا كان هناك أمر فيه قرينة على الاستحباب فإنه يحمل على الاستحباب، إن كان هناك أمر فيه قرينة على الوجوب فهو على الوجوب، كان هناك قرينة تدل على الإباحة فهو على الإباحة. هو يتكلم على أمر له صيغة الأمر ولكنه مجرد عن القرائن، لا تدري، ما عندك أي قرينة، هل هو يفيد الإباحة، هل هو يفيد الاستحباب، هل هو يفيد الوجوب، ما عندك قرينة بذلك. وضحت المسألة؟ أيوة. فقال: إذا تجردت صيغة الأمر يعني تجردت عن القرائن اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا، وهو الذي رجحه، اقتضت الوجوب، ومعنى ذلك أنه يرى الشيرازي رحمه الله تعالى أن الأمر إذا جاء مطلقا ولا قرينة فيه فإنه يحمل على الوجوب، إنه يدل على الوجوب، هو الصحيح. ثم الذين قالوا على الوجوب اختلفوا فقط في فرع، هل هذا الوجوب يقتضيه وضع اللغة العربية ولا وضع الشرع؟ الصحيح وضع الشرع، لأن هذا أحكام. ومنهم من قال يقتضي الوجوب بالشرع تحت قال: والدليل على أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب من القرآن الكريم قوله: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أمره الله، وهنا الأمر جاء من الشرع. فالأمر يقتضي الوجوب، والذي اقتضى الوجوب هو وجوب شرعي. قال ومن أصحابنا من قال يقتضي الندب، وقال بعض الأشعرية لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل، يعني التوقف. قالوا الأمر المجرد عن القرائن لا ندري هل هو على الوجوب أو هو على الاستحباب أو هو على الإباحة، لا ندري شيء من ذلك. إذن ما الذي نفعل؟ نقف حتى نبحث عن دليل يدل على أحد إيش؟ أحد الثلاثة، إما واجب أو مستحب أو مباح. إذن توقف، هكذا قالوا. بينما الصحيح أن الأمر إذا تجرد عن القرائن يحمل على أصله وهو الوجوب، سيأتي. قال وقالت المعتزلة الأمر يقتضي إرادة الفعل، هذا كان المعتزلة فلسفة، لأن عندهم فلسفة هنا، عندهم فلسفة هنا وهي مبنية على اعتقاد. قال الأمر يقتضي إرادة الفعل، هم أصلهم عند المعتزلة شيء واحد، لا يكون أمرا إلا إذا أراد صاحبه فعل الأمر، يعني إذا قال لك قم قالوا هذا لا يدل على الأمر إلا إذا أراد منك أن تقوم، أما إذا قال لك قم وهو لا يريد القيام لا يدل على الأمر، ففلسفة الضفادع. فلكن هذا كلام المعتزلة، أن هذا عندهم أن الأمر لا يقتضي الأمرية إلا إذا أراده من؟ المتكلم. إذا أراده المتكلم صار أمران، أما أنك تفهم الأمر من مطلق اللفظ لا، هذا كلام المعتزلة، هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. طيب، ثم قال والدليل على أنها تقتضي الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فدل على أنه لو أمر لوجب وشق، كما قلت لكم لو كان واجب لما كانت المشقة مانعة، لكان واجب مع المشقة، لكن لما كان ليس بواجب دل على أنه مستحب. لكن هذا الآن هو يبين لك أنه ماذا؟ أن هذه يعني هذه صيغة أمر، نعم، لكن صرفها صارف إلى الاستحباب. لكن كلامنا ليس هنا، كلامنا عن الأمر المجرد، كلامنا عن الأمر المجرد الذي ليس فيه قرينة تدل على لا الوجوب ولا الاستحباب ولا الإباحة. وهنا محل النزاع، هنا إذا كانت ليست له قرينة، إذا كانت ليست له قرينة. طيب، والقرينة إما أن تكون متصلة، طبعا الآن خلصنا من المسألة، مسألة فيها الأمر إذا تجرد عن القرائن فيها خلاف، قول بأنه يحمل على الوجوب وهو صحيح، قول أنه يحمل على الندب، وقول بالتوقف، قول بأننا نتوقف حتى يأتي دليل يدلنا أنه على أي محمل نحمله. هذه ثلاثة أقوال، معتزلة دعهم، فإنه إذا أراد ليس مبحثنا هنا. لكن هذا هو أهم الخلاف الذي بين الأصوليين، والصواب هو الأول، أن الأمر المجرد عن القرائن يحمل على الوجوب، ولكن القرائن نفسها، القرينة إما أن تكون متصلة بالنص أو تكون منفصلة عن النص، إما أن تكون قرينة متصلة بالنص تدلك على أن هذا الأمر للوجوب أو هذا الأمر للاستحباب أو هذا الأمر للإباحة، قرينة واضحة. مثاله لما قال النبي صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، هذه قرينة متصلة ولا منفصلة؟ متصلة بنفس النص. دلت هذه القرينة في قوله لمن شاء على أن هذا الأمر في قوله صلوا لا يحمل على الوجوب، إنما يحمل على الاستحباب، والقرينة هنا جاءت متصلة، لأن المشيئة لا تكون للواجب، إنما تكون الاستطاعة للواجبات، أما المشيئة لا تعلق بالواجبات. واضح هذا؟ هذه قرينة متصلة. وقد تكون القرينة منفصلة، الله جل وعلا يقول في كتابه وأشهدوا إذا تبايعتم، في آية المداينة قال سبحانه وأشهدوا، إذا تبايعتم أشهدوا فعل أمر، هل كلما تبايعت يجب عليك أن تأتي باثنين شهود؟ هل الشهود واجب في عقد البيع كما هو واجب في عقد النكاح؟ الشهود في عقد النكاح قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، لا نكاح، إذن هنا نفي صحة، أي لا نكاح إلا بشاهدين مع الولي، لكن هنا قال سبحانه وأشهدوا إذا تبايعتم، هل الأمر هنا يحمل على الوجوب أو أنه هناك صارف يصرفه عن الوجوب؟ هناك صارف يصرفه عن الوجوب، هناك قرينة، ما هي القرينة التي صرفته عن الوجوب؟ ها يلا، أين استثناء؟ ممتاز، المعاملة من النبي، هذه قرينة منفصلة، أن النبي باع واشترى، وباع واشترى الجمل من جابر في الصحيحين، وباع واشترى، وما كانت هناك شهود ولم يذكر شهود، فهذه قرينة منفصلة تدل على أن قوله سبحانه وأشهدوا دل على أنه ليس بواجب، أنه ليس بواجب، لماذا؟ لأنه لم، قرينة منفصلة من فعل النبي. يا تفضل، واضح؟ هذه أنواع القرائن، إما متصلة وإما ما منفصلة. الله أكبر، الله لا اللهم المقام منه اللهم عزيك على شريك أسألك الإخلاص والظاهر والباطن. طيب أجل أن نختم هذه المسألة ثم نقف على باب الكلام في أن الأمر يقتضي الفعل. قال فصل: سواء وردت هذه الصيغة ابتداء أو وردت بعد الحظر فإنها تقتضي الوجوب. وقال بعض أصحابنا: إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة. والدليل على أنها تقتضي الوجوب أن كل لفظ اقتضى الإيجاب إذا لم يتقدمه حظر اقتضى الإيجاب، وإن تقدمه حظر كقوله أوجبت وفرضت. طيب هذه مسألة. الآن يشير إلى مسألة وهي الأمر بعد الحظر. قال: سواء هذا الأمر، يقول أن الشيرازي يقول معنى كلامه، يقول إن الأمر يقتضي الوجوب، إن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، ليس كذلك؟ طيب قال: فإن الأمر المجرد يقتضي الوجوب سواء هذا الأمر سواء ورد ابتداء أو جاء بعد حظر، فكلاهما عنده سيان، يعني كلاهما يفيد الوجوب. هذا ترجيح الشيرازي رحمه الله، فيرى أن الأمر إن جاء بعد حظر أو جاء ابتداء وليست هناك قرينة تدل على استحبابه أو إباحته فإنه يدل على الوجوب. وضحت المسألة؟ هذا كلام الشيرازي. وإن كان المسألة فيها خلاف هل الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، هو قال يفيد الوجوب، فقال فإنها تقتضي الوجوب. وقال بعض أصحابنا: إذا وردت أي صيغة الأمر بعد الحظر، صيغة الأمر المجردة ولا مع القرينة؟ المجردة ولا مع القرينة؟ مجردة. هو الآن يتكلم عن المجرد، ما في قرائن. لو كان الأمر فيه قرينة ما في إشكال، الخلاف ليس فيما كان فيه قرينة. نعم، الخلاف في المجرد. فيقول إن الأمر المجرد إذا جاء بعد حظر فإنه كذلك يقتضي الوجوب. قال: وقال بعض أصحابنا: إذا ورد بعد الحظر اقتضت الإباحة. والدليل على أنها تقتضي الوجوب، الآن يدلل، ليش يدلل؟ لما هو يرجحه. قال: والدليل على أنها تقتضي الوجوب أن كل لفظ اقتضى إيجاب أو اقتضى الإيجاب إذا لم يتقدمه حظر اقتضى الإيجاب. إذا قال لك قبل هذه الآية، إذا قال لك اصطادوا قبل أن يكون هناك نهي عن الاصطياد، فإن هذا كلمة اصطادوا تدل على إيش؟ الوجوب. تدل على الوجوب لأنها صيغة، يعني صيغة أمر مجردة عن القرائن. فيقول: إذا كانت هذه الصيغة تقتضي الوجوب فإن كل لفظ اقتضى الإيجاب إذا لم يتقدمه حظر اقتضى الإيجاب، وإن تقدمه حظر كذلك اقتضى الإيجاب إذا ارتفع الحظر، كقوله أوجبت وفرضت. هذا ترجيحه. ولكن استدل أيضا هو الشيرازي ومن يرجح هذا القول، استدلوا بأن النهي بعد الأمر، النهي بعد الأمر، الأمر أقول له قم، هذا أمر يأتي بعده نهي فأقول له لا تقم، فالنهي بعد الأمر يقتضي التحريم. ممتاز، هذه قاعدة، أن الأمر إذا يعني كان أولا ثم سبقه نهي، النهي بعد الأمر قم ثم قلت له لا تقم، أو كنت قلت له أخرج بعدين قلت له اسمع لا تخرج، يعني محرم عليك الخروج، فالنهي بعد الأمر يقتضي تحريم. قال الشيرازي وأصحابه: فإذا كان النهي بعد الأمر يقتضي التحريم، فكذلك الأمر بعد الحظر وجب أن يكون مقتضي الوجوب. قالوا كذلك الأمر بعد الحظر يكون واجبا. فلما قال لهم لا تصطادوا ثم قال لهم اصطادوا، لا، لما قال لا تصطادوا كان حراما، قال لهم اصطادوا فإن مقابل الحرام الواجب فكان واجبا. هذا كلام شيرازي وأصحابه. يا نعم نعم، هذا سيأتي سنرد عليه، لكن أنا أذكر الآن دليله بماذا. يا أيوة، ثم قال الشيرازي، لا بأس قليل ها، ثم قال الشيرازي أن الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر هو نسخ نسخ للحظر ولا ليس نسخ؟ نسخ الحظر ولا ما نسخه؟ ها، عندما قال اصطادوا نسخ لا تصطادوا، ليس كذلك؟ ونسخ الحظر، نسخ الحظر الشيء الذي هو محظور ثم تأتي بدليل على أنه مباح، دليل متأخر، نسخ الحظر هذا الناسخ إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مباحا، صح؟ وأنت ما عندك قرينة على أنه مباح أو واجب، وعندنا القاعدة تقول أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، إذن خلاص نحمله على الوجوب. هذا كلام الشيرازي، فقال هذا نسخ للحظر، والنسخ يكون بأمر، والأمر هنا ما عندنا قرينة أنه يفيد الاستحباب، فإذا نعيده إلى أصله وهو الوجوب. هذا كلام الشيرازي. القول الثاني أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وهذا قول الشافعية والحنابلة وهو الصحيح، هو قول الشافعي أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، يفيد الإباحة، ودليلهم قوله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا وإذا قضيت الصلاة. طيب يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا قضيتم وإذا قضيت الصلاة، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا، انتشروا ابتغوا، أوامر هل تدل على الوجوب؟ لا، تدل تفيد على الإباحة. فعندهم أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، لا يفيد الوجوب، لأن هذه قرائن تدل على، أو يعني هذا أمر الشريعة لا تأمر بالبيع والشراء لزاما بعد الجمعة، ولا تأمر بالانتشار في الأرض لزاما بعد الجمعة، هذا كله دل على الإباحة، وهذا ترجيح الحنابلة ومن قبلهم الشافعية رحمه الله. حتى نجمل المسألة، قول ثالث في المسألة أن الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر، هو قول ابن تيمية، أننا ننظر ما هو من قبل، كان مباحا يرجع إلى الإباحة، كان واجبا يعود إلى الوجوب، ننظر إلى ما قبل الحظر، وهذا ترجيح ابن تيمية رحمه الله. وكلكم تهزون رأسكم لأنكم تعرفون قبل ابن تيمية، لأنكم تعرفون قبل ابن تيمية رحمه الله إمام الأئمة شيخ الإسلام. وهذا قلنا محل النزاع في المسألة إذا كان الأمر مجرد عن القرائن، أما إذا كانت هناك قرينة ما في إشكال. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أمر فإنها تذكركم بالآخرة، هذا أمر بعد حظر، ولكن قال فزوروها، هذا دليل على وجوب والاستحباب. هذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا يدل على الاستحباب. هناك قرينة تفيد أيضا الوجوب، إذا أقبلت، قال النبي إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، إذا أقبلت حيضتك يقول للمرأة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت أي الحيضة فاغتسلي ثم صلي، أو فاغسلي عنك الدم ثم صلي، صلي فعل أمر، وقبلها قال دعي الصلاة، صلي أمر بعد حظر، لكن هنا قرينا أن الصلاة واجبة، فكانت هنا الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب كما هناك يفيد الاستحباب، لأن هنا قرائن، لكن الفعل إذا كان مجرد عن القرائن فالأمر بعد الحظر على ثلاث أقوال الذي مرت معنا، يفيد الوجوب يفيد الإباحة يرجع إلى ما كان قبل الحظر، يرجع إلى ما كان قبل الحظر ينظر. نعم. طيب نقف هنا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين. واضحة؟ بإذن الله. جزاك الله خير. أساس كندا جزاك الله خيرا. نعم. نعم في الأصول، نعم في أصول الفقه، في الفقه نعم لهم ميزان ولهم اعتبار، فخلافهم معتبر، خلافهم معتبر في الأصول والفقه لأنهم مدارس، إنما الخلاف في العقائد نعم لا يعتبر. لكن مثل الأصول أو الفقه ينقلون عن الزيدية، يقولوا هذا رجحه الزيدية وهذا رجحه الاثنى عشرية، ينقلون هذا مذهب هذا مذهب أهل البيت أو مذهب العترة، هم الروافض لكن هم من حيث الفقهية